السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأحداث في العالم اليوم متسارعة، ومن عرض هذه الأحداث على القرآن والسنة وجد كأن القرآن يتحدث عن عصرنا وكأنه الكون ذلك، وكأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم تنطق بيننا، وكأن الرسول يعيش بيننا. القرآن والسنة يصلحان لكل زمان ومكان. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، قرى كاملة، مدن بأجمعها، 80,000 من البشر أمسوا وظنوا أنهم سيصبحون، ولكنها قدرة الله جل وعلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أيأمل البشر لو كانوا يملكون ما يملكون من صواريخ وعتاد وجيوش، هل يستطيعون أن يردوا أمر الله إذا نزل؟ إذا نزل أمر الله فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن، وكأن هذه الآية تحكي شعورنا هذه الأيام، فما يحصل الآن في لبنان وقبله في العراق من تطاحن وقتل وسفك للدماء، كأن النبي أخبر بها لما قرأ قول الله جل وعلا: قل هو القادر. من؟ الله جل وعلا. قل هو القادر على عليكم عذابا من فوقكم. أمطار تغلق الناس، حجارة تهلكهم، من فوقكم صواعق تنزل وتقتل البشر، أنواع من العذاب، قادر ربنا جل وعلا. هذه الريح التي جاءت على بلاد فحصدت بسويعات 80,000، أمر من هذا؟ إنه أمر الله جل وعلا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي لما قرأ هذه الآية: أعوذ بوجهك، أي يا رب لا تنزل هذا الأمر على هذه الأمة. قد ينزل الأمر على أجزاء منها، لكن ينزل العذاب من فوقنا على هذه الأمة فيهلكها، لن يحصل بدعوى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أكمل: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك، من تحت أرجلكم زلازل، من تحت أرجلكم خسف، من تحت أرجلكم براكين، أنواع كثيرة من العذاب من تحت أرجلكم، تمور الأرض، يحصل ما يحصل، أنواع. ومن قرأ التاريخ علم كم أهلك من البشر بالزلازل والبراكين والخسوف. إنه أمر الله جل وعلا. قال: أعوذ بوجهك. ثم أكمل الآية: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، تتقاتلون. فعلم النبي أن الله لن يستجيب له بهذه، وقال: هذه أهون، قد يقتل من البشر من يقتل، لكن أهون لو تصورنا من عذاب من تحت أرجلنا، أو عذاب يأتي فجأة ينام العبد فلا يستيقظ من عذاب نزل من السماء. 80,000 حصدوا بسويعات، والمفقودون ومن سيموت الأيام القادمة ربما أكثر بكثير. إنه عذاب الله جل وعلا إذا نزل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قال: سألت ربي ألا يهلك هذه الأمة بالغرق فأعطانيها. قد يغرق أجزاء منها لكن لا تغرق كل هذه الأمة. قال: وسألت ربي ألا يهلكها بالسنين، جوع يهلكها. قد يهلك أفراد وأجزاء منها لكن الأمة ما تهلك. قال: فأعطانيها. قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ومن قرأ التاريخ علم منذ عهد عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى اليوم والسيف في هذه الأمة بين بعضها بعضا بلاء فتنة أمر عظيم، الهرج والمرج هذا الذي يحصل في هذه الأمة. لكن العذاب متعدد وصوره متنوعة. هذا الأمر يجعلنا نتوكل على الله جل وعلا وحده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أتأمن أن يأتيك العذاب ليلا وأنت نائم؟ هل تدرك أطفالك بالغرفة الأخرى؟ هل تدرك أبنائك إذا سقط البيت أو خسف بالأرض أو حصل ما حصل؟ لن تفعل يا عبد الله، أمر الله إذا نزل لن يرده شيء. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أخطر شيء أن يأتيك الموت وأنت نائم ولا تدرك حتى التوبة ولا تدرك حتى الشهادة. يا ويل من نام على معصية، يا ويل من نام ولم يتب لربه جل وعلا من ذنوبه ومعاصيه، يا ويل من نام ولم يستعد للقاء الله جل وعلا. كل ليلة قبل أن تنام كن مستعدا وأنت تقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. قد لا تحيا، يمسك التي قضى عليها الموت ربنا جل وعلا. إذا نام العبد توفى النفس وتوفى هذه الروح، فإذا انتهى الأجل مسكها الرب عز وجل ولم ينزلها. كم من نائم لم يستيقظ، كم من نائم وضع المنبه ليستيقظ في الصباح عنده أعمال ومواعيد ومراجعات وعنده أحلام نام عليها لكنه لم يستيقظ أبدا. واسألوا أصحابكم وأقرباءكم يخبرونكم عن أناس ناموا وما استيقظوا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى. أنت في العمل، أبناؤك في الدراسة، أنت تعمل، أهلك في البيت، أنت في مكان، أحبابك في مكان آخر، فجأة نزل العذاب حتى لا تستطيع أن تصل إليه. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وما استعدوا للقاء الله جل وعلا. لعب له ضياع أوقات، حتى الذكر ما، حتى الصلاة نسيها، حتى العبادة لا يدري عنها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ بأس الله إذا نزل ما تنفع استخبارات الأنهار، بأس الله إذا نزل ما تلحق الأسعار، بأس الله إذا نزل الجيش ما يسوي شيء، بأس الله إذا نزل البيوت والحصون لا تمنع قدر الله جل وعلا ولو كنتم في بروج مشيدة. القضية أمر الله، صحيح أن الأمة لن تهلك لكن قد يهلك أجزاء منها، قد يهلك مليون مليونين ثلاثة عشر لكن تبقى الأمة. أما أمر الله إذا نزل فلن يرد له شيء. كن مستعدا يا عبد الله متجهزا، وما تسمع اليوم من قتل للمسلمين بعضهم بعضا بالأمس في العراق واليوم في لبنان وغدا الله أعلم في أي بلاد الأرض يقتتلون، فإن هذا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر أنها فتنة عظيمة وحذر الصحابة منها. قال لا ترجعوا بعد كفارا. كيف؟ قال يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كفر بنعمة الإسلام، كفر بنعمة الأخوة، كفر بنعمة الأمن والطمأنينة. لا ترجعوا بعد كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض. وما يحصل اليوم نوع من الكفر بها تصديقا لهذا الحديث، يضرب بعضكم رقاب بعض، يحمل السيف والسلاح على أخيه المسلم فتسفك الدماء وتطيش الدماء وتزهق الأنفس وتقطع الرقاب، كل منهم يدعي أنه على الحق. ثم ماذا بعدها؟ بعد أن تسفك عشرات الآلاف من الأنفس يتعب الطرفان فيجلسان بعد أن مات من مات وزهقت نفس من زهقت. عبد الله، ما يحصل اليوم يزيدك إيمانا من الكتاب والسنة، يخبرك حقا أن ديننا حق، وما أخبر به النبي قبل أكثر من 1400 عام يحصل اليوم، ولن يزيدنا هذا إلا ثباتا ويقينا يجعلك تشكر الله على النعمة التي أنت فيها. إذا استيقظت من نومك فرأيت أنك تخرج في أمان وترجع في أمان، بل لو نمت ليلة من الليالي من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقط. غدا ما أدري عندي ولا ما عندي طعام، لكن عندي طعام اليوم، بت شبعان، الحمد لله أنام في أمان أنا وأطفالي ولو كنا في غرفة واحدة، معافى الجسد، أستطيع أن أصلي وأسجد وأركع. لو حصلت على هذه الثلاث نعم فاعلم أنك حصلت على الدنيا بنافلها. لا تنظرن إلى من هو فوقك، انظر إلى بلاد يرسون على القتل ويصبحون على القتل، ينام أحدهم لا يأمن على أطفاله وبناته، أيدخل عليهم الكفار الصليبيون أم اليهود الحاقدون أم إخوانه المسلمون؟ ما يدري سوف يبتلى بمن أو بمن، ينام ولا يعلم أيستيقظ صباحه أم لا. أنت الآن في نعمة ربما لا نشعر بها إلا إذا فقدناها، لكن سر ربك دوما دوام النعم، وبالشكر تدوم النعم. والله لو كنت تملك قوت يومك وبت شبعانا فأنت الغني، أنت غني عن الناس، أنت لا تمد يدك إلى أحد، أنت لم تمد طاويا كغيرك. إن في الأرض اليوم أمم، خصوصا هذه الأيام بعد أن ارتفعت الأسعار، العالم يشتكي اليوم نقص الغذاء، كل يوم طوائف في الأرض يموتون جوعا. أي كنت لا تعلم، فاعلم أن من الأسر اليوم من يرى أطفاله أمام عينيه يموتون جوعا ولا يستطيع حراكا. لو كنت تملك قوت يومك فأنت في أعظم نعمة في الأرض اليوم. إن كنت معافا في جسدك تستطيع أن تصلي وتذهب إلى المسجد وتركع لله جل وعلا أو تقضي حاجتك، فأنت في نعمة عظيمة، بل لو كنت مريضا وأعطاك الله الرضا والصبر فأنت في نعمة عظيمة. عبد الله، النعم لا تعد ولا تحصى، ولكن أين الشكر؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ننظر إلى الأمم حولنا ونحمد الله على النعم، لا تكون سببا لزوال نعمة في يوم من الأيام. أي معصية في الأرض سبب لزوال النعم، وأي طاعة في الأرض سبب لبقاء النعم. كن سببا لبقاء النعم في الأرض، وسل الله دوما العافية، ولا تأمنن مكر الله، وكن متوكلا على الله. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وأن يؤمننا في أوطاننا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، هذه الأمة ستبقى كما وعدنا النبي، بل هي خير الأمم شاءوا أم أبوا، رضوا أم لم يرضوا. هذه الأمة خير الأمم، قد تضعف أحيانا لكن ستعود لها القوة، قد تذل بسبب تقصيرها لكنها إذا رجعت إلى دينها أعزها الله. هذه الأمة ستبقى حتى تقاتل الدجال فتقتل الدجال، ويبقى فيهم عيسى بن مريم زمنا، ثم يبدأون بالتناقص شيئا فشيئا، فتبقى ثلة منهم في الأرض يرسل الله عليهم ريحا طيبة تقبض أرواحهم، فلا يبقى في الأرض أحد من هذه الأمة، أمة الإجابة، لا يبقى فيها أحد، لا يبقى إلا شرار الخلق، حتى كلمة الله لا تقال في الأرض، بل يسمع بعضهم بعضا أنه كنا نسمع أجدادنا يقولون كلمة لا نفهم معناها، فتنسى كلمة الله وترفع المصاحف، ولا يبقى في الأرض خير أبدا ويكثر الشر. فإذا بقي شرار الخلق أذن الرب عز وجل أن تفنى الأرض بمن عليها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأبشر يا عبد الله، لأن الأمة باقية، أبشر يا عبد الله فإن الأمة ستعود لها العزة يوم من الأيام. أبشر يا عبد الله لأن الأيام دول، وأنت تعبد رب البشر القوي العزيز تتوكل عليه جل وعلا، الذي بيده الليل والنهار، الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. أبشر فإن الله يقلب الأمور، ما يحصل اليوم ربما هو استثناء، لكن الأصل أن هذه الأمة إذا اعتزت بدينها أعزها الله عز وجل. ابذل ما تستطيع، اطلبوا العلم، اقرأ القرآن. اليوم هناك طوائف حشرت وحشرت أنفسها بين صفوف المسلمين تحارب حتى القرآن، ولا تريد حتى تعليمه وقراءته، تشمئز إذا رأت أطفالنا يحفظون كتاب الله. طابور خامس يعيش بيننا. احفظ القرآن، اقرأه بتدبر أكثر من الصلاة، ارفع يديك بالدعاء، عليك بالاستغفار، فإنه يفرج كل هم. احفظ النعم بشكرها. إياك يا عبد الله، إياك أن تقع بذنب وتصر عليه، فإن هذا مغدر بالبلاء أن ينزل. كن يا عبد الله دوما قلبك معلق بربك جل وعلا، لتكن أمورك كلها خير. إن أنعم الله عليك نعمة فاشكره عليها، وإن أصابك ببلاء فاصبر، لأن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في النعمة لا تنظر إلى من هو فوقك، لكن انظر إلى من هو تحتك. في الطاعة لا تنظر إلى من هو تحتك، ولكن انظر إلى من سبقك وكن متنافسا. عبد الله، إذا أمس الصباح، إذا أمس المساء، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبح الصباح فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك فقد يأتي هذا اليوم، ومن حياتك لموتك فقد يكون أقرب مما تتصور. تصدق وأكثر من الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة هي ظلك يوم القيامة. علم الخير وانفع الناس، فإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنيئا لمن ترك أولادا صالحين وأسرة صالحة وإخوانا صالحين وصحبة صالحة يدعون له إذا أدخل إلى القبر. بيتك بعد الموت عمره يا عبد الله وتجهز له. أكثر من الدعاء وارفع يديك إلى الله واستغف به واستنجد به جل وعلا، وألح في الدعاء، ولا تقولن يوما دعوت دعوت فلم يستجب لي، فإنه لا حد للدعاء. يستمر العبد بالدعاء حتى تنقطع نفسه وتخرج روحه، بل إذا لقي العبد ربه يوم القيامة استمر بالدعاء والاستغاثة بربه جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أقول هذا القول وأقم الصلاة.